أشد الناس بلوى الرسل ثم الأمثل فالأمثل. يذكر الإنسان على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رفعة يعني صارت بلواه على حسب ما عنده من الدين. هذا من رحمة الله جل وعلا، رحمة الله في عباده، لأنه لو زيد في بلاء الإنسان الذي دينه ضعيف قدم دينه دون أرضه، أصبح يقدم الدين دون الأرض ويبذل دينه حتى يسلم. وهذا العاصي يسلم له الله جل وعلا لطيف بعباده. يلعى الصلح الى مصالحهم، فانه اذا اراد الخير بعبده هيئ له اسباب ذلك بفعله هو، وان لم يكن من فعله ما يصل به الى الدرجه العاليه والله اراد له تلك الدرجه ابتلاه بالمصائب، سواء مصائب قدرية أو مصائب بسبب الناس، بسبب الناس، وإن كانت كلها بالقدر لا يقع شيء إلا بقدر الله جل وعلا، ولكن الأسباب قد تكون من آثار الناس الذين يفعلون ذلك وهم مسؤولون عن فعلهم، وإن كان أمرهم مقدر، لأن العاقل المكلف لا بد أن يطالب بعمله بأعماله، وليس لأحد حجة وقدر أن يقول هذا مقدر علي، أنا فعلت الشيء المقدر علي، لأن الإنسان مكلف بأعمال محددة من الطاعات ومنع من أعمال محددة من المعاصي، يستطيع أن يتركها والطاعات يستطيع أن يفعلها، فقد عرف بذلك وقيل له هذا طريق الخير فاسلكه وهذا طريق الشر فاجتنبه. فإذا ارتكب شيئا من المناهي بعد ذلك فاللوم عليه، وليس له أن يقول إن الله قدر على ذلك، قدر على ذلك ولكن أنت فعلته، وما يدريك أنه قدر عليك قبل أن تفعل، وفق عليك أن تجتهد، فإذا وقعت في ذنب ما تقول هذا مقدر، تقول أستغفر الله وأتوب إليه، كيف ترجع تعود على نفسك بالنور. أما إذا قال الإنسان هذا قدر، أنا وقعت في قدر، فمعنى ذلك أن يجعل اللوم على القدر، ما على نفسه، يبرئ نفسه من ذلك ويجعل اللوم على ربه. فهذا يكون مبتديا بإبليس حينما قال لربه فبما أغويتني لأزينن له في الأرض وأغوينه وجهه. الله أغواه إلا هو أغوى نفسه، هو الذي اختار الرواية، هو نفسه اختار أن يكون لما قيل له اسجد أبى، قال لا أنا خير منه، ففي السجود كيف سجدة الملائكة، ولكنه هذا هو اختياري، هو الذي غوى بفعله، لا يحتج بأنه الله قدر ذلك، الله جل وعلا قدر كل شيء لأنه هو المالك بكل شيء، ولكن أعطاك المقدرة على الفعل الذي كلفك به، وأعطاك المقدرة على الانتفاض عن الأفعال التي حرمها عليه. فإذا كفلت الأمر كنت موافقا للقدر وموافقا للشرع، وإذا لم تنتفي الأمر كنت عاصيا، وإن كنت ما تخرج عن مقدور الله جل وعلا، أحد يخرج عن مقدور الله، ولكن العقلاء كلفوا بعدما أعطوا العقل بشيء لم يستطيعونه.

يعني عارف ان كثيرا من الناس يتعلق بمن يسميهم اولياء مع ان الولاية عندها خفي. قد يظهر من الانسان انه صالح امام الناس وهو في نفسه فاسد ليس صالحا. ان مسألة ما هي مسألة الظهور، مسألة ما يظهر للناس، مسألة الشيء الذي يكون عند الله للانسان. قد يكون مثلا يري الناس انه مطيع وانه من الفضلاء، واذا تغاضى عن الناس تجرع على الله جل وعلا في المعاصي، فهذا يوجد بكثره. وقد يكون الامر واضح يعني حتى يظهر لكثير من الناس. فالولايه كن هذا ولي امر لا يعلمه الا الله، ثم ان يخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن انسان بعينه. وكونه مثلا يتعلقون من هذا الشيء. الشيء الثاني ان الدين الاسلامي جاء بوجوب الاخلاص لله وحده، ووجوب متابعه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالدين مبني على هذين الامرين، على كل العبادة كلها لله خالصة ليس فيها شيء لغيره، وكل العبادة جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تكون باختيار أو بنظر أو باستحسان أو بما تواضع عليه الناس واصطلحوا عليه الموالد وما أشبه ذلك الذين يفعلونها ثم يبحثون عن الأدلة من بعيد ومن تعلقون بأشياء عجيبة، فيقولون منها مشروع. كيف كانت مشروعة وهي أول من أحدثها في القرن السادس؟ أول ما أحدثها كيف تكون مشروعة؟ هل احتفل الرسول صلى الله عليه وسلم بمولده؟ أحد يستطيع أن يثبت هذا؟ وهل احتفل به صحابته احد منهم؟ ما يعني يثبت الا كذاب مكابر. كيف يكون بعد ذلك تكون عباده يكون فيها لولا هوى النفوس واستيلاء وجهل عليها؟ واشياء كثيره من هذا القبيل، لكن هذا مثال فقط. ثم كون الامر مقصود به وجه الله وحده فقط، اما اذا دخله شيء من الارادات ومن المقاصد فانه اما ان يفسد ويصبح حابطا، واما ان يكون ناقصا على الاقل كما سياتي. يعني ذهب بعضه وبقي بعض اذا كان يتبعض. إذا كان شيء واحد الله لا يقبل إلا ما كان خالصا له. بعد هذا كيف يكون مخلوق مكلف خلقه الله وتعبده يكون شريكا لله في الإلهية، يكون له شركة في العبادة، يكون معبد مع الله؟ لأن الأمور في هذا واضحة. ولكن الذين يحبون الشرك ويدعون إليه يرابطون. لكن لما أخبر عن الملائكة أنهم عباد مكرمون وأنهم يفعلون ما يؤمرون ولا يعصون الله ما أمرهم، قال ولم يقل منهم إنه إله من دونه، ماذا يقول؟ يجدوا جهنم، يجدوا جهنم. القرآن كله ودعوات الرسل كلها في هذا الأثر الأثر العظيم الذي كثير من الناس رمل عنه وصار يغالب ويعتمد إما على مرائي يقول رأيت كذا وفلان رأى كذا، أو على حسيات مسلوبة موقتي تجاهل فلان دعا الولي الفلاني او تعلق به فحصل له كذا وحصل له كذا، او احاديث مكذوبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، او تحريفات كتحريفات اليهود يعني حرفوا النصوص تحريفات واضحه حتى تكون أدل عليه وأنها أدل لهم أنها أدل عليه، فأمره ما في أن هذا أبدا على هذا الطريق. ثم يحتاج بعد ذلك أن يقال إن بلوى الرسل وما يصابوا بهم دليل على أنهم عباد وأنهم ليس لهم من الربوبية مع الله شيء وليس لهم من الإلهية مع الله شيء. احتج لهذا القول بشدة الجهل وشدة العناد وشدة ترك ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من بعض الناس. وعيوم وقع فيه سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعدائه، أخرج من مكة ثم لم يستطع الذكر قولها إلا من حوار رجل مشرك، رجل مشرك من مشركين، وذهب إلى الطائف فرموه بالحجارة حتى أدموا عقبيه صلوات الله وسلامه عليه، وردوا عليه رد من أسوأ ما يكون، أسوأ ما يكون، لو قيل به أحد الناس ما تحمله، وقال جاء إلى ثلاثة منهم من شبابهم من ساداتهم مستمعين عرض عليهم أمر الله ودعاهم، قال أحدهم ما وجد الله من غيرك يسرك، وهذا جاءت أشتجة وهذا يتذكر، والآخر قال إنه يشرك كسوة القعدة إن كنت أصوت إن تكون شريف، والآخر قال لا أكلمك كلمة لئن كنت صادقا فلأنت أعظم من أن أرد عليك ولئن كنت كاذبا فلأنت أحقر من أن أكلمك. هذا جواب هذا الكلام الذي جاء بالبينات والهدى الواضحة، ثم بعد ذلك يورى به السفهاء والصبيان يرمونه بالحجارة فيضربون عقبيه حتى يخرج الدم صلوات الله وسلامه عليه، ثم يخرج ما يدري إلى أين يتجه صلوات الله وسلامه عليه. ذهب فكره فلم يفد إلا وهو بقرن التعالى الذي يسمى الأسطول الآن هو الطالب، هناك رجع ذكره ونظره فدعا بالدعوة المعروفة المشهورة وقال فيها إن لم يكن بشعائي غضب فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي، فتقول أي مصيبة تصيبني بها لا أبالي ما دام أنه بأمرك وعن طاعتك، يحمد الله على ذلك. ثم كذلك يوم رفض قالت له عائشة رضي الله عنها يا رسول الله هل مر بك يوم أشد من يوم رفض؟ قال يا عائشة لقد مر بي ما فعل قومك، وذكر يوم الطائف هذا الشيء. وهناك أمور أخرى هذا سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، يوم رفض شج في وجهه صلوات الله وسلامه عليه وصار الدم يسيل على وجهه ويسلكه ويقول كيف يصبح قوم سألوا هذا بنبيهم وهو يدعوه الى الله؟ ثم بعد ذلك ماذا كان؟ انزل الله جل وعلا عليه ليس لك من عندي شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانه يعذبهم. الأمر كله يعني أنك عبد تمتثل أمر سيدك وتمضي

وجعل الهم والحزن في الشك والصفر. قوله ومن سقط وهو بكثر الخاء. قال ابو السعادات السقط الكراهيه للشيء وعدم الرضا به. اي من سقط على الله فيما دبره فله السقط اي من الله وكفى بذلك عقوبه. وقد استدل به على وجوه الرضا وهو اختيار ابن عقيل واختار القاضي عدم الوجوب ورجعه شيخ الاسلام وابن القيم. الإنسان يعني منزلة صعبة أن الإنسان يرجع بالشيء الذي وقع له من المصائب، لأن الرضا معناه أن يعتذر بهذا الشيء ويصلح به، يعني ما يستطيع إلا أسباب، ولكن الواجب الصبر وعدم الاعتراف، هذا الواجب. أما في واقع الفضل إذا وصل إليه الإنسان فهو فضل عظيم، وإن لم يصل إليه قال شيخ الاسلام ولم يجئ الامر به كما جاء الامر بالصبر، وانما جاء الثناء على اصحابه. قال واما ما يروى من لم يصبر على بلائي ولم يرضى بقضائي فليتخذ ربا سواي، فهذا اسرائيلي لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الاسلام واهلى من ذلك اي من الرضا ان يشكر الله على المصيبه لما يرى من انعام الله عليه بها انتهى والله اعلم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل. الاولى تفسير ايه التغابن. الثانيه ان هذا من الايمان بالله. الثالثه الطعن في المثل. الرابعه شده الوعيد لمن ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه. المساله الخامسه علامه اراده الله بعبده الخير. الثالثه اراده الله به الشر. يعني ان هذه خلاصه الباب الذي سبق تفسير الايه التي في سوره التغابن، وهي قوله جل وعلا ما اصاب من مصيبه فباذن الله الا باذن الله فمن يؤمن بالله يهدي قلبه الله بكل شيء عليم. تفسيرها يعني ان الانسان يعرف معناها، يعني ما اراد الله جل وعلا بها. وهنا ما اصاب من مصيبه عام ما يخرج عنه شيء، اي شيء يسمى مصيبه ما وقع الا باذن الله، يعني بقدره وكتابته وامره القدري وانه الخالق بذلك، فيعلم بهذا يعلم ذلك ثم يسلم له ويقابله. وقال ذلك جزاه الله جل وعلا بهدايه القلب، لان الله يهدي قلبه، وهدايه القلب هو ان يكون متبعا للحق معرضا عن الباطل محبا للخير مبغضا للشر، في هدايته يستمر على هذا. ومن فعل ذلك يجوزي بحسنات يعملها ويكتسب بها الاعمال التي توصله الى رضا الله، هو امر عظيم. سبق ان هذا يدل على ان العمل من الايمان. اما الطعن في النسب فهو من شان الجاهليه، كونه يطعنون في انصاب بعض الناس نسبه وضيع ونسبه كذا وكذا، وهو ايضا يفتح في ذهن الانسان اذا فعله فانه معصيه يفتح في دينه، لان الواجب على العبد المؤمن ان يزن الانسان بعمله، يزن الناس باعمالهم. رب اسادا انسان ما له دخل في والده ولا في امه من ناحيه الجزع والعقاب، لا تزر واجرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ولا يؤخذ الإنسان بجريرة غيره في حكم الإسلام. يكون يطعن في نسبه هذا قادح في دينه، وهو معصية يقدح في توحيده. وكذلك النياحة على الميت، كونه ينوح، والنياحة صدق عنها رفع الصوت لتعداد المحاسن، يعني يأسف انه فاته حظه من هذا المجلس. هؤلاء المياه يبكي حظه من يبكي المجلس رحمه الله.